هل يكفي يا شيخ غسل الجنابة على غسل الجماعة؟ نعم إذا كان في النهار لكن إذا نواهما جميعا يكون أفضل، ينويهما جميعا يغتسل عن الجنابة ناوي معه غسل الجمعة حتى يجمع له.